لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، وقفنا عند قوله قواعد أصولية تتعلق بأنواع الحكم التكليفي. واحد، قواعد الواجب. القاعدة الأولى قاعدة الوجوب في الذمة ووجوب الأداء. قل إذا ولد سبب العبادة الواجبة شغلت بها ذمة المكلف، ثم قد يجب عليه الأداء في الحال وهو الأكثر، وقد لا يصح منه الأداء في الحال كالحائض يجب عليها الصوم ولا يصح منها بل تقضي، وكذا الصلاة بالنسبة إلى المغمي عليه والنائم وغيره. يبقى احنا بنقول هو الخطاب كما سيأتي إن شاء الله في مبحث الأمر، هل الأمر يقتضي التكرار؟ الراجح أنه لا يقتضي التكرار إلا بدليل مستقل، ولكن أنا عندي الأوامر الشرعية بتعلق الوجوب، بتعلق الخطاب على أمارات، فيبقى معنى كده هو يتجدد عند تجدد هذه الايه الأمارات كتجدد وجوب الصلاة الخمس. فإذا عمليا من وجهة النظر الأصولية أو كأن مع دخول وقت الصلاة بينشأ خطاب جديد لكل مكلف بأن يصلي تلك الصلاة. في هذه الحالة نقول شغلت الذمة، شغلت ذمته بوجوب أداء هذه العبادة، تفرغ بالأداء، تفرغ بأداء العبادة صحيحة. كده هنيجي في أحكام الحكم الوضعي هنتكلم عن الصحة والبطلان، اللي هو أهم أثر للصحة والبطلان إن الذمة تكون كانت مشغولة بعبادة أو مشغولة بحق من حقوق العباد، ونتكلم أنها فرغت أم لا. فإذا الوجوب هنا شغل الذمة. طيب هل يمكن، طبعا عندنا الواجب الموسع بيبقى الذمة مشغولة وهو مخاطب أن يفعل الآن، ولكن مخير أن يؤجل إلى أن يتضيق الوقت، ليس كذلك؟ لكن المسألة اللي هو أراد أن ينبه إليها أكثر أنه لا يوجد ما مانع عقلي ولا شرعي من تصور أن يأتي خطاب يشغل ذمته ويكون حال انشغال الذمة يوجد مانع من موانع الصح، فكيف نتعامل مع هذا؟ هل هذا يعارض الوجوب؟ نقول لا، ما هو الوجوب في الذمة. فإذا إن امرأة مسلمة تدرك يوم جديد من رمضان كسائر المكلفين يجب عليها هذا الايه صيام ذلك اليوم، فإن كانت حائض، نضرب مثال الحائض ليه؟ لأن السفر والمرض أعذار، والأعذار بتبيح الفطر، يجوز الصوم ويجوز الايه، لكن الحيض مانع من صحة الصوم. التعليل ده مهم جدا برضو، لأنه مش مانع من الوجوب، الحيض مانع من ايه، وبالتالي بيجب عليها القضاء بدلا من هذا الواجب الذي شغلت ذمته به. فإذا اللي شغلت ذمته به أصالة ايه، صيام يوم من رمضان، وصادف هذا وجود مانع. يبقى دايما بنحب نأكد على الأصول عندما دخل فيها المتكلمون أفسدوها. لماذا؟ لأنهم يعني كما ذكرنا مرارا يضع نموذج ضيق جدا، وبعدين عندما يفاجأ بمثال خارج النموذج الذي وضعه شيء طبيعي انه يعترف ان هو لما وضع النموذج كان استقراءه ناقص. هو النموذج اللي بيضعه بناء على استقراء. لا ده هو بدل ما يعمل ذلك قد يهدم شيء اللي كل الناس فاهمه. لا مانع ويوجد له حتى نماذج في الأمور الحياتية بعيد عن نصوص الشرع أنه يبقى فيه خطاب بينشئ التزام في الذمة بينما من المخاطب غير قادر على الأداء بل ممنوع من الأداء. فيبقى هذا لا يعارض الوجوب لأن الوجوب شغل الذمة وحتى ولو مع وجود مانع من الايه من الاداء. ربما امثله المغمي عليه والنائب فيها خلاف لكن المثال الواضح قوي مثال الحائط. ويترتب على هذا يبقى اذا بنقول ايه ان الحيض مانع من الاداء مانع من الصحه. الطهارة من الحيض من شروط صحة الصوم وليست من شروط الايه الوجوب. إذن المرأة الحائض المسافرة أو خلينا نقول الحائض الايه المرضع على القول القائل بأن المرضع طبعا الحيض والحمل ما بيجتمعوش لكن الحيض والرضاع قد يجتمع وقد لا يجتمع يعني حسب يعني معدل الهرمونات وكده. يعني ممكن امرأة إذا كانت مرضع لا تحيض وممكن هي نفسها تبقى مثلا ترضع عدة أشهر ولا تحيض ثم يعني يقل كمية الرضاع إلى أي تحيض. يعني عموما ما طبيا يقع الحيض مع الرضاع أحيانا. طب لو احنا بنقول إن المرضع تفدي في إذا أفطرت على القول بأنها تفدي اليوم اللي هي حائض فيه ومرضع هل وهيبقى كده الراجح ايه عند من يرجح لان هو في حد هيبقى عنده هو القضاء في الحالتين فخلاص. لكن عند من يرجح ان المرضع تفدي يبقى اليوم اللي هي حائض فيه هل هي مخيرة بين القضاء والفدية حائض ومرضع عليها القضاء هتاخد حكم الايه الحائض لان الحيض مانع من ايه من وجوب ذلك اليوم بعينه. ده بيدخل على الوجوب اللي في الذمة ده يجعله ايه ينتقل وجوبا ليوم ايه اخر فلم تحتاج الى الرخصة اصلا عشان نتكلم انها مرضع وبالتالي بيبقى الحيض إذا اجتمع مع أي عذر آخر تاخد حكم الحيض تاخد حكم الحيض. نعم الخلاف في حكم الرضاع المرضع اللي يجب عليه فالبعض مش بيحتاج يبحث في المسألة دي. الجمهور مش بيحتاج يبحثوا لأن عندهم المرضع تقضي. طيب المسألة الأخرى المرأة التي حاضت ثم ماتت أثناء الشهر حادت أيام الشهر احنا نقول له ذمتها ايه مشغولة ذمتها مشغولة ولكنها ماتت قبل التمكن من الأداء مثل المريض الذي أفطر ثم مات قبل أن يبرأ فهذا مرفوع عنه الحرج مرفوع عنه الإثم أكيد. ولكن يبقى هل يطالب وليه أو وليها بالصوم عنها من يصحح حديث من مات وعليه صوم صام عنه وليه يقول نعم ومن يرجح ان الحديث محمول على الوجوب يبقى واجب على مين على الولي ومن يرجح ان الحديث محمول على الاستحباب يبقى مستحب. لكن سواء صام الولي او لم يصم فهذا هذه المرأة التي حاضت ثم ماتت قبل التمكن من القضاء حاضت فافطرت وجوبا ثم ماتت قبل أن تتمكن من القضاء بلا شك أنها لم تقصر ولا شيء عليها، ولكن ذمتها مشغولة وهي لم تتمكن. في فرق بين أنها قصرت وبين أن كانت ذمتها مشغولة، فإذا أراد وليها أن يحسن إليها يصوم إيه؟ يصوم عنها. هذه القاعدة الأولى. يبقى ممكن تشغل الذمة وممكن تشغل الخطاب بيشغل الذمة، وفي الغالب يبقى ما فيش مانع من الأداء. يبقى الخطاب بيطالبه بالأداء، ولو العبادة واجبة على الفور يبقى على الفور، لو واجبة وجوب مضيق يبقى على الفور، لو واجبة وجوب موسع يبقى خلال الوقت. وارد تشغل الذمة حال تلبس المكلف بمانع من موانع الأداء، فيبقى بقيت الذمة مشغولة إلى أن يرتفع هذا المانع، ومثال الحائض في رمضان. قاعدة أخرى، قاعدة الواجب الموسع والواجب المضيق والواجب المطلق. يبقى كأن الواجب باعتبار الوقت الأداء إما أن يكون مطلقا أو مؤقتا، مش كده؟ يبقى الواجب باعتبار وقت المطلوب الأداء فيه إما أن يكون مطلقا أو مؤقتا، وإذا كان مؤقتا فإما أن يكون موسعا أو إيه مضيقا. يبقى هو قسمين، وبعدين قسم من قسم الاثنين، فيبقى المحصلة ثلاثة أقسام. فقد يكون الوقت المقدر للواجب، يبقى الأول الواجب اللي هو المطلق من جهة الوقت، بر الوالدين وصلة الأرحام والأمر عفنا عن المنكر وهكذا. دي إيه؟ خد بالك هنتكلم على الواجب المطلق الثاني من جهة التقدير. يعني انت الزكاة حق معلوم، طب هل كل الواجبات مقدرة كده ولا في واجبات متروكة للعرف او متروكة لتقدير القاضي، متروكة للتراضي بين الطرفين، فان لم مع اصلها واجب فان لم يكن يقدرها القاضي؟ لا، في واجبات غير مقدرة. ده من جهة الكم، من جهة المقدار، في بقى واجب، في واجب لم يأتي تقديره في الشرع، إنما التقدير يكون حسب الحاجة أو يكون بالتراضي أو يكون بحسب حكم القاضي أو نحو ذلك. لا، احنا هنا بنتكلم على الوقت، في واجب مطلق وواجب إيه مؤقت. المطلق الذي لم يحدد له الشرع وقت، والمؤقت الذي حدد له الشرع وقت. ثم هذا المؤقت إما أن يحدد له وقت لا يتسع إلا لعبادة واحدة من ذات الجنس، وإما أن يتسع لأكثر. فيبقى إذا اتسع، إذا لم يتسع إلا لعبادة واحدة يبقى ده الواجب الإيه المضيق، وإذا اتسع لأكثر يبقى ده إيه الموسع. فالصلاة واجب 4 ركعات، لها وقت دخول ولها وقت خروج. لما اجي انا ادي 4 ركعات لن يشغلوا كل الوقت من الظهر الى العصر. طيب، ومعنى ان انا انك مكلف تادي حاجه تستهلك 10 دقائق مثلا، يعني باب التقريب، وانت مخير في وقت مدته 2 أو 3 تاديها فيه، يبقى صار هذا ينفع توقعها في اول الوقت أو في منتصف إلى أن يتضيق الوقت، إلى أن يكون وقت خروج لا يكفي إلا هذه العبادة، وإنت لسه ما أديتوش. ما أنت لو أديتها في أول الوقت خلاص. يبقى إذن الواجب الموسع أن يكون محدد للعبادة وقت دخول وقت خروج، ويكون الوقت ده يسع أكثر من عبادة من ذات الجنس. لأن مش العبرة هنا، يعني لو الصيام لابد أن يقع من الفجر للمغرب، الصيام باعتبار صيام كل يوم على حدة هو واجب مضيق، يقع ما أنت لازم تبتدي أول الوقت وتنهي آخره ولا يتسع إلا لصيام واحد. يبقى إذن ده واجب مضيق بهذا الاعتبار. لكن لو أنت العبادة، طبعا الصيام ده أثناءه في الصلاة كواجب موسع، مش بنظر لكده، أنا بنظر للعبادة دي. وقت دخولها وقت خروجها، يبقى هي بداية ونهاية لازم يقع فيهم عبادة واحدة، هي منطبقة تماما على البداية والنهاية، يبقى ده واجب مضيق. الواجب الموسع يتسع لأكثر من عبادة، يبقى فيه اختيار هنا. طيب يقول من ذلك الصلاة، فإن وقت الظهر مثلا من زوال الشمس إلى صيرورة ظل الشيء مثله، وهذا الوقت يسع صلاة الظهر وصلوات أخرى. وآخر الواجب الموسع قد يكون محددا كما في الصلاة، وقد يكون نهاية العمر كالحج والزكاة عند من قال بأنهما لا يجبان على الفور. يعني لا أدري من الذي قال بأن الزكاة لا تجب على الفور، أن السابق الوارد عن السلف النزاع في جواز تأخيرها يوم أو يومين، لكن الحج نزاع فيه مشهور، هل هو واجب إيه على الفور أو على التراخي؟ هنا بيتكلموا كأنهم بيتكلموا مضيق أم موسع، ولكن إيه على لو اللي بيقول على التراخي بيقول آخر وآخر العمر. طيب ما آخر العمر يأتي فجأة، هنا هنجد في الكتاب كلام برضو خلاف لكلام الفقهاء، إن اللي قال إن الحج غير واجب على الفور بيقول هذا الرجل الذي استطاع إلى الحج سبيلا ثم لم يحج ثم مات، ماذا سيكون حسابه عند الله؟ قالوا النية، سيحاسب عند الله هل كان عازم على الأداء ولكن لا، يعني لأن الله لم يوجب عليه على الفور فكان، ولا أنه لم يعزم على الأداء. هذا إذا قلنا أن الحج إيه واجب على التراخي، يبقى اللي بيقول الحج واجب على الفور يقول أن العام الذي يملك فيه السبيل. طبعا الأسئلة تبقى كتير على التأشيرة وقيمة التأشيرة ورأس السبيل، بمعنى أنه يقدر يحج، يعني ما دي ترجع كان، يعني كان الفقهاء يقولوا الزاد والراحلة، هي ما زالت هي الزاد والراحلة، بس التأشيرة لها قيمة ولا ملهاش؟ طب حتى لو ملها يعني لها أو ملهاش، متوفرة ولا غير متوفرة؟ المهم أن هذا الرجل صار من الناحية البدنية والمالية وزود عليها في زماننا والإجرائية يستطيع أن يحج، فهذا قد استطاع إلى الحج إيه سبيل. اللي بيقولوا ان الحج واجب على الفور يبقى هو العام الذي امتلك فيه السبيل، اول ما تدخل اشهر الحج. طبعا برضو الحج الشروع في الحج بالنسبة لاشهر الحج هنعتبر واجب وجوب ايه موسع، باعتبار السنة في خلاف هو على الفور ولا على الايه على التراخي، باعتبار المناسك عندنا يوم عرفة يوم بعيني، وان كان برضو هو اثناء اليوم، يعني لو وقف برهة اجزاءه او يجب ايه جزء قبل الغروب وجزء بعد. برضو العبرة هنا ان نفهم، يعني العبرة ان نفهم، وبحيث ان كل حالة تنزل منزلتها. فإذا الواجب الموسع إذا لم يكن له نهاية، وأظن ذا مثاله الصحيح هو الحج، عند من يقول بأن واجب على التراخي هيبقى العبرة هنا المكلف سيحاسب على العزم منذ نشأ الخطاب في حق، ما كل المسلمين مخاطبين بوجوب الحج ما تستطيعوا إليه سبيلا، فواقع ده مش خطاب حق، يعني إيه هذا ليس إنشاء للوجوب، ده اعتقاد، ده كده انت الخبر ده بتصدقه او بتعرف ان المسلم الذي يستطيع الحج يجب عليه الايه، امتى انت بتبقى مكلف بالحج؟ لما تستطيع السبيل، كده نشأ شغلت ذمتك. طيب شغلت ذمتي يجب على الفور على التراخي، هو الخلاف في هذه الايه هذه المسألة. الـ اذا قلنا انه واجب على التراخي ويعني توفي المكلف، سيكون الحساب انت كان ذمتك مشغولة بهذا الواجب وانت ما تعلمه من دين الله او ما افتيت به انه واجب على التراخي، ماذا عن العزم وعن النية؟ هذه القضية. يقول والواجب المضيق كالصوم، فإن وقته ما بين طلوع الفجر وغروب الشمس، وذلك الوقت لا يتسع إلا لصيام واحد. والحنفية يسمون الواجب الموسع الظرف، يسمون الواجب المضيق المعيار. ولا يأثم من أخر الواجب الموسع إلا إذا أخره بحيث لا يبقى من الوقت ما يسعى، أو أخره إلى وقت يغلب على ظنه فواته بعده. يعني يكون إنسان مثلا على سبيل المثال يعني ليس عنده عذر وفي صحراء مثلا تعدى عليه سيارة المية أو غيره، أو هو في مكان سيقال المياه هتيجي من وقت كذا ثم تنقطع وبعدين إيه لا يتوضأ مثلا، أو يكون في مثلا حبس أو غيره ويكون في فترة سوف يكون متمكن فيها من الإتمام القيام والركوع والسجود ثم يتركه، أو يكون على محطة القطار وحضر وقت الصلاة. مش السؤال الشائع اللي الإخوة بتسأل إيه على إن وقت الصلاة ما دخلش، ولا لا أنا بقول حضر وقت الصلاة ويقدر يصلي، وبعدين لما يركب القطر هيبقى يا مش هيقدر يا مش هيقدر يستقبل القبلة، يا إما طبعا دي أحوال في بعض القطارات ينفع يصلي، فيقول يبقى هو عارف إن إن إن إن بعد قليل لن يتمكن من الأداء أو لن يتمكن من الأداء إلا بترك بعض الأركان، وهو متمكن الآن، يبقى الوقت ده في حقه مفروض ان هو ايه ضاق. ممكن يظل متسع بس ضاق حده، هو الحد الوقت الذي يعلم انه يعجز فيه عن اداء العبادة او عن اداء بعض اركانه، لا يجوز له ان يؤخر الى هذا. او كالاسير مثلا يقال له انهم سوف يقتلونه بعد قليل، يبقى الوقت ايه تضيق في حقه، لو عليه صلاة يصلي وهكذا. يبقى لا يأثم إلا إذا أخره لآخر الوقت، أول ما يبقى لا يبقى إلا قد يكفي العبادة يبقى دخل في الإثم، وقد يتضيق الوقت عليه إذا غلب على ظني، ما هو حدش بيعلم الغيب، لكن غلب على ظني بوعد من لا يعهد عنه أن يخلف وعده، أو بجريان عادة أو بنحو ذلك، أو يعني الموعد يعني كما ذكرنا قطار أو غيره، كل ده يغلب على ظني أنه ستفوت العبادة أو يفوت بعض أركانه. وإن مات قبل أداء ما وقته العمر قبل أدائه مات عاصيه. دي مشكلة، يعني بمعنى لو أنت قلت أن هو وأن الواجب على التراخي ثم يأتيه الموت قدري فيقال انه عاصي، دي في غاية الاشكال، بل يكاد يكون كلام متناقض. وبالتالي لا، احنا لو عند من يرجح ان الحج مثلا واجب على التراخي، يبقى العبرة لمن مات قبل ان يؤديه بعد ان استطاع اليه سبيلا هو عزمه على الاداء. ويتضيق الواجب الموسع بمرور الوقت إذ لم يبق من الوقت إلا ما يسعى الفرض لغير أو بغير مروره، يعني أما كمان حكم عليه بالإعلام في منتصف الوقت، أو من غلب على ظنها ظهور الحيض كذلك. نعم، يعني المرأة قد تعرف إرهاصات لن تأخذ حكم الحائض إلا إذا نزل الإيه الدم، لكن إذا غلب على ظنها أنها يوشك أن ينزل فتبادر إليه. يقول وهناك بعض الواجبات لم يقدر لها وقت بالكلية. يبقى احنا من الأول قلنا يا إما الواجب يبقى مطلق يا مؤقت، والمؤقت يا إما موسع يا إيه يا مضيق. وهنا هو بيكلمنا على الواجب المطلق، وهناك بعض الواجبات لم يقدر لها وقت بالكلية بل تفعل بحسب الحاجة، فتسمى الواجبات المطلقة كبر الوالدين وصلة الأرحام والأمر معروف والنهي عن المنكر. هنا كنا بنتكلم من جهة الزمن، وقت الأداء، الوقت الإيه الأداء. هنا من جهة تقدير المطلوب القدر الواجب، فيقول الواجب ينقسم الواجب بهذا الاعتبار إلى الواجب المقدر والواجب غير المقدر. من الواجبات ما هو مقدر بحد محدود كفريضة صلاة الصبح مثلا فإنها ركعتان، وكفريضة الزكاة فإنها في الذهب والفضة ربع العشر، وفي الإبل والغنم والبقر والزروع مقدرة بمقادير محددة من قبل الشرع. ومن الواجبات ما ليس له تقدير وارد في الشرع كنفقة القريب، إنما يطلب بها سد الحاجة لا غير. وإذا رفع الأمر إلى القضاء فحكم بقدر معين من النفقة، يعني الأصل في النفقة طبعا الرضا، يعني الذي المخاطب بوجوب النفقة عليه يؤمر بأن ينفق بالمعروف، وبالتالي مثلا ممكن يعني طبعا تتفاوت جودة وثمن المأكل والمشرب والملبس، والناس لها أعراف، يعني الناس لا تشتري ذات الطعام كل يوم ولا تشتري ذات فهو مخاطب بالمعروف. وطالما أن هذا مسألة يتعبد بها بينه وبين الله تبارك وتعالى، هل هو بالفعل أنفق بالمعروف أم لا. الأمر الثاني، الطرف الآخر المستحق للنفقة بيتلقى هذه النفقة، فإن وجد أن النفقة دون المعروف وأراد أن يرفع الأمر للقاضي، بيضطر القاضي حينئذ أن يقدرها. يعني بمعنى الأصل في نفقة الرجل على زوجاته وعلى أبنائه وعلى أمه وأبيه إن كان محتاجين وهكذا بالمعروف. وحتى النفقة على الأولاد بعد طلاق أمهم أو إذا كانت هي حاضنة لهم، الأصل لو أن عند الناس تقى وورع كما لو كان الحياة الزوجية مستقرة، أمر النفقة ليس جزء من عقد الزوجية، وبالتالي كما كان ينفق عليهم يشتري ما يحتاجونه من طعام من ثياب من نحو ذلك، الطعام يشتري ما كان يشتريه، أو لو قدر أنهم مستمرون معه هي وأمهم ففيما يشتري الناس من أنواع الجيد وأنواع ما الحلوى وأنواع الفاكهة بحسب معدلات ينفق ذو ساعة من ساعته. الحاصل أن غالبا الناس تتشاح غالبا، فبيرفعوا الأمر للقاضي فاضطر يقدر نفقة، مع أن في الأصل أنها كأن هي نفقة الأولاد كانت واجبة عليه قبل أن يطلق أمهم، وكانت تجري بالمعروف ويمكن أن تظل هكذا، يمكن أن تظل هكذا إذا طلق أمهم وصارت هي حاضنة للأولاد أن ينفق بالمعروف أيضا. لكن إذا قدرت، إذا تشاح، إذا اختصما وقدرها القاضي لازمت حينئذ. نعم. وكذا إن حصل التراضي من المنفق والمنفق عليه على قدر معلوم أنه يتقدر به، يعني قلنا القدر النفقة بالمعروف يعني يشتري، أو إذا احتاجوا طلبوا النقود اشتروا، فاختلف فقال فلنقدر أمر فاصطلح عليه يلزم، أو اختلف فرفع الأمر للقاضي فقدر تقدير يلزم، وهكذا. أيضا مما من الواجب غير المقدر صلة الرحم، فليس لها تقدير بحد المعلوم. هذه من أكثر الأسئلة التي تسأل، والعبرة العرف، يعني هناك حسب درجة القرب درجة القرابة بالإضافة إلى باقي الملابسات، يعني درجة القرابة بر الوالدين، أكيد من يسكن معهما في ذات البيت غير من يسكن معهما في ذات الشارع، غير من يسكن معهما في ذات الحي أو في ذات المدينة، أو من هو في بلد وهم في بلد. العبرة أن يفعل ما يعتبره الناس صلة وما يرضى به الطرف الآخر ولا يعتبره قطيعا، فإذا هذا الواجب ليس مقدرا، وإنما يعني العبرة ليس أنه يحتاج في تقديره إلى العرف، بل أن يتم قدر منه متعارف عليه يؤدى به الحق. أيضا إن حدث تشاح قد يضطر القاضي إلى تحديد في كل هذه الأمور. يقول والواجب المقدر يترتب في الذمة إذا فات ولم يؤدى في وقته كالصلاة والزكاة، وأما الواجب غير المقدر فلا يترتب في الذمة كالإنفاق على المضطرين وإنقاذ الغرقى ونفقة القريب قبل تقدير القاضي لها أو التراضي عليه. يبقى إذن لو إن إنسان كان يرى فقراء لأن هنا في جزء نفقة واجب غير الزكاة غير مقدر، وإنما يجب إذا وجد موجبه، وجد موجبه يعني إنسان أخرج زكاته ولكن يجد فقير لا يجد حاجاته الضرورية ومعه ما يعطيه، يجد فقير يحتاج إلى طعام جائع لا يجد ما يستر به عورته أو لا يجد ما يستر به نفسه من البرد، يجب هذا، ولكن ده واجب غير مقدر فلا يثبت في الذمة. يعني إن لم عرض له الفقير فلم يطعمه ولم يكسوه فيأثم في حالة إذا كان هذا جعان وهو عنده يأثم، ولكن إذا تاب يتوب ولا يلزمه حينئذ أن يقضي ذلك الحق. قضاء الحق إنما يكون في الواجب المقدر. إذا وجد من يغرق أكيد يجب إنقاذه سواء كان مسلما أو ذميا معاهدا فيجب إنقاذه. وقالوا وإذا كان صائما ولا يتقوى على إنقاذه إلا بالفطر واجب عليه الفطر ولو كان في نهار رمضان، وبالتالي إنقاذ الغريق لمن يحسن إنقاذه واجب، بس ده هيدخل بينا في حتة فرض الكفاية، فرض العين وفرض الكفاية، لأنه تصور أن يوجد أكثر من واحد يصلح، فإذا قلنا إنه هو كان هو لوحده اللي موجود أو هو لوحده الذي يصلح يتعين عليه هذا. طيب قاعدة الواجب المعين والواجب المخير. الأكثر في الواجبات التعيين، ولكن قد يكون الواجب مبهما بين أشياء كما في كفارة اليمين. قال تعالى فكفرته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فقد جعل الكفارة مبهمة بين أشياء محصورة تبرأ الذمة بأي منها، ولكن يأثم الحانث في يمينه إذا ترك الكل. ثم يقول في الحاشية استشكل بعض المعتزلة اجتماع الوجوب والتخير، قالوا لأن كل واحد من الأشياء المخير بينها يجوز تركه فينتفي الوجوب لأن التخير يناقض الوجوب، وجوابه أن الوجوب يتعلق بالمبهم بمعنى أن براءة ذمة المكلف تحصل بأي واحد من الأفعال المخير بينها. نفس اللي كررناه كتير، المتكلمون يضعون نموذج ضيق ثم يريدون أن يحاكموا به اللغة الأكثر ثراء من نموذجهم والشرع. إن أنت مخاطب بخطاب شرعي فعلي تم بالفعل وليس افتراض حالة نظرية، والشرع لا يمكن أن يأمرك بما لا يطاق وبما لا يفهم، فضلا هو كلام مفهوم جدا تماما. الأولاد النهاردة في المدارس لما بيقولوا سؤال اختياري بيبقى فاهم كويس جدا، أجب عن أحد هذين السؤالين ما بلاقيش من أول يعني يمكن أولى ابتدائي طفل بيستشكل الأمر بنفهمه. أنت السؤالين دول لا يعني اختار الأسهل لك أو اختار اللي أنت عارفه كويس، المهم هو فهم كده ما قالش يعني كيف أنا مطالب به وغير مطالب. إذن المسألة واضحة جدا ومفهومة. كون أنت لما جيت عرفت تعريف الواجب أهملت في هذه الجزئية، يبقى تعريفك هو المقصود، تعريفك لم يستوعب كل الاحتمالات اللغوية والمنطقية التي يمكن أن ترد، وإلا من الوارد جدا أن الخطاب يكون فيه تكليف بأمر مبهم بين أشياء. يعني إنسان ضيف بيخير يشرب إيه فيقول كذا أو كذا يشرب، إنسان بيطلب بيقول مؤهلات التعيين مثلا في الوظيفة الفلانية والله ينفع معنا المؤهل الفلاني أو المؤهل الفلاني، شيء يقع ويستوعب عقلا وكل شيء. إذن بنقول إيه؟ هو مخاطب بأن يتخير واحدا من هذه. هو مفيش منافاة بين معنى الوجوب والإلزام وبين معنى التخيير، لأن الإلزام يقع على مبهم أولا. يعني بنقول له أنت والله مثلا حلفت في يمينك، ماذا يلزمك؟ عشان كده العلماء قالوا يلزمك كفارة يمين. خلاص كده يعني، عشان بس إيه بتوع الكلام والمنطق يبقوا فاهمين كده. حلو خلاص، مفيش لا في إبهام ولا حاجة، يلزمك إيه؟ كفارة يمين. طيب وبعدين؟ وكفارة اليمين على التخيير بين كذا وكذا وكذا. يبقى هو كده فهم انه مشغول، ذمته مشغولة بشيء، وان الشيء ده امامه بدائل، اما ان يفعل هذا واما ان يفعل ذاك. طبعا الكفارات التي تأتي بثم ليست من هذا الباب، بالعكس دي هيبقى الخطاب بالاولى منهم. خلاص، واجب معين بالاولى بشرط القدرة والاستطاعة، فإن عجز يبقى كأن الخطاب الآن، ما احنا قلنا المكلف، احنا بناخد الخطاب الشرعي ونضيف إليه الوقائع بتاعت كل مكلف، فينشأ خطاب خاص بذلك الايه؟ المكلف. زي انت قاعد دخل وقت الصلاة، فكان في خطاب آخر من الصلاة لدلوك الشمس، حصلت العلامة، الخطاب الحالي الآن يجب عليك الآن الصلاة. طيب اللي حنث في يمينه أو اللي ارتكب ذنب مما فيه كفارة على الترتيب، اللي والله أنت مخاطب بالأولى، فإن عجزت يبقى في خطاب بواحدة برضو اللي هي الإيه؟ التانية. فإن عجزت فخطاب بواحدة، يبقى إذن هو يبقى نقول كفارة، يبقى لن يجب عليه إلا واحدة بعينه، بس ده عمل ذهني بنعمله في الأصل الخطاب بالأولى. طب لا غير مستطيع، يبقى بننشئ تاني عمل ذهني، إذن أنت مخاطب بالثانية لا بالأولى. طيب لا يستطيع، إذن أنت مخاطب بالثالثة لا بالأولى ولا بالإيه؟ ولا بالثانية. أما الكفارة اللي فيها التخيير بالواو طبعا أو أنتوا اللي احنا بنقوله في الكفارات اللي بثم ده على الراجح، وإلا البعض بيقول الثم هنا تعامل معاملة الايه او، ولكن واضح ان ثم عملها في اللغة مختلف عن عمل او، ان ثم للترتيب، فاللي يخلينا نعدل عنه. لكن هنا اللي الترتيب او بنقول لا، انت مخاطب بكفارة يمين، خلاص كده انت مستقر في ذهنك ايه؟ كفارة يمين. ويجزئك عنها، الابراء هيجي ايه بقى؟ واحدة من ثلاث، إبراء الذمة هيحصل بواحدة من ثلاث. إذن وأنت مخير في هذا الباب، تختار الأيسر والأرفق لك، ماشي؟ لأن ممكن أحيانا زي تخيير الإمام في التصرف مع الأسرة، أو تخيير ولي مال اليتيم في تصرفات في مال اليتيم. التخيير مش تخيير حقيقي، ده في إلزام بأن يتحرى الأصلح ثم يفعل. يعني بيتقال له هنا يعني، لكن هنا ياخد الأرفق له. يبقى هنا التخيير هذا في اللي هو جايب أو للتيسير، ماشي؟ لكن ممكن يجي في أمور أخرى لا متعلق بها حق الغير، بنقول لا، ده أنت مفوض بأن تجتهد وتبحث عن الأحظ لصاحب المصلحة الأصلي، أنت موكل إما عن الأمة وإما عن شخص أو عن يتيم أو نحو هذا وهكذا. فإذا الواجب التخيير في الواجبات طالما أنه بين بدائل لا ينافي مبدأ الوجوب، وإنما هو تيسير في الأداء، بتشغل الذمة بواحد لا بعين، لكن لا تبرأ إلا بواحد منهم مما جاء فيه. آخر قاعدة في قواعد الوجوب الواجبات العينية والواجبات الكفاية. وهنا ننظر إلى من المخاطب بالوجوب. يعني ممكن زي ما قلنا كده أن ممكن يجي إبهام في ما هو الواجب فعله، لا ده هو ممكن يجي هنا الكلام على المخاطب، إما الذي وجدناه في الشرع أن ممكن يكون الخطاب موجه لكل مكلف، أو خطاب في الواقع مش موجه لمكلف بعينه، والعبرة فيه أن يوجد الفعل. فعشان كده بنقول هو خطاب للأمة ككل، أن تنتدب منها أو أن يبادر منها من يقوم. يعني هي الأمة تختار عبر الإمام ناس من بينها. المهم إيه؟ إن يعني مثلا إلقاء السلام ورد السلام، مش كده؟ فإذا مر من يرد السلام، ممكن والله احنا متفقين إن اللي يرد مثلا في مجلس كهذا هنقول اللي بيرد اللي بيعطي الدرس، أو احنا مش متفقين على حاجة فرد أقرب الناس إليه، أو المهم إن إيه؟ ما يجيش حد يقول السلام عليكم وبعدين يلاقي الناس عرضت عنه، سواء احنا عاملين قاعدة أو مش عاملين، أو أحد منا بادر أو اتفقنا مع بعض خلاص احنا في الآن في درس وهكذا. ده كمثال يسير يبين ان العبرة هنا ايه. هو ابتدر بإلقاء السلام، يبقى لابد هو بيسلم على المجموع، يبقى لابد ان يرد احدهم. يبقى ده كيف يتم؟ احيانا يتم بان يبادر البعض. العبرة هنا وجود الفعل تم وبرئت ذمة الجميع. طيب تواكل هذا على ذاك وذاك على هذا فلم يتم، يبقى انشغلت ذمة الجميع او انشغلت ذمة كل قاطر. فيقول قاعدة الواجب على الكفاية والواجب على الأعيان، الصلاة والصوم وبر الوالدين والصدق كلها واجبة على المسلمين المكلفين فرضا فرضا، فهي واجبة على الأعيان، أو كما هو التعبير المشهور لدى الأصوليين والفقهاء واجبات عينية، وهكذا كثير من الواجبات الشرعية. ومصلحة هذا النوع تعود من حيث الأصل على الفرض القائم بالعمل نفسه. يعني الصلاة يصلي من الأمة نصفها، ثلاثة أرباعها، 90% منها، كل مكلف محتاج يصلي، كل مكلف محتاج يصلي. لكن هنا الرجل الذي سلم على جماعة، ها، يبقى هو المطلوب أن يجاب على أن يجيبوه، ويكفي في ذلك أن يجيب أحدهم. يبقى هنا مش كل واحد محتاج دي، لكن الواجبات العينية يكون الشرع فرضها عينية لأنه كل مكلف يحتاج، من التوحيد، من أداء العبادات، من أداء الحقوق التي لزمته هو. وقد تعود منفعته على المجتمع تبعا لا أصالة، لكن هنا يعني كل هي كده كده المجتمع بيستفيد من وجود الأفراد الصالحين فيه، لكن العبادة أو الشيء الذي يحتاجه كل مكلف بعينه هنلاقيه واجب إيه؟ عيني. والشيء اللي مطلوب وجوده من الأمة أو من مجموعة من الناس أو من مجموعة من الأمة، ده يبقى واجب إيه؟ كفاية. طبعا عندنا مواطن بتبقى مقطوع بها أن دي واجب عيني، مواطن بقى مقطوع بها أنها واجب كفاية، وفي مواطن بيحصل في اختلاف بين العلماء حسب الخطاب الوارد في الشرع وحسب فهم هذا الخطاب والقرائن المحتفة به ونحو ذلك. وبالتالي فهم هذه الجزئية قد يعين في الترجيح في بعض المواطن المشكلة التي لا يوجد نص قاطع يبين هل هي من فروض الأعيان أم من فروض الإيه؟ الكفاية. يقول ولكن هناك، يبقى الواجبات العينية مصلحة، يعني فيها مصلحة للمجتمع نعم، ولكن الشيء الأساسي فيها أن منفعتها تعود على القائم بها، كل فرد محتاجها. ولكن هناك أنواع من الواجبات يكون الغرض من إيجابها أداء العمل من حيث هو عمل. لذلك بعض العلماء في الواجبات العينية نظر الشرع إلى الفاعل، في الواجبات الكفائية نظر إلى الإيه؟ الفعل، وهو عمل لا بد منه لمصلحة الجماعة في دينهم أو دنياهم، كغسل الميت والصلاة عليه ودفنه. فإن المهم هو أن يوجد الغسل والغسل والدفن والصلاة، وليس من الغرض أن يكون القائم بالعمل واحدا معينا من المسلمين، بل المهم أن يكون العمل بذاته لما فيه من المصلحة العامة. ويسمى هذا النوع واجب الكفاية، ومعناه أنه يجب أن يقوم به من يكفي، فإذا قام به من يكفي سقط وجوبه عن الباقين. وإن لم يقم به أحد أو قام به من لم يكفي، لأن في حالة أثموا جميعا، إحنا ممكن العبارة دي عشان نخليها أضبط، فإن لم يقم به من يكفي أثم كل قادر بأي نوع قدرة، بنفسه أو بإرشاد أو مع غيره أو بإرشاد غيره. ومن هذا النوع من الواجبات جميع الوظائف والأعمال التي لا بد منها انتظام حياة الجماعة الإسلامية، كالطب والقضاء والزراعة والصناعة والإدارة والجهاد والإفتاء والولايات وغيرها. وواجب الأمة كمجموع أن تهيئ الفرص للذين يقومون بهذه الأعمال العامة وتؤهلهم لذلك وتضعهم في الأماكن اللائقة بهم وتتعاون معهم ليقوموا بمهماتهم خير قيام. فإن واجبات الكفاية تحتاج غالبا إلى التأهيل وتهيئة الظروف المناسبة التي فيها يستطيع أهل المقدرة أداء أعمالهم، وهذا واجب على الأمة ككل. ولو لم تهيئ لهم الأمة تلك الظروف لم يستطيعوا هم غالبا كأفراد أن يهيئوها. وإثم الأمة حينئذ بتقاعسها عن أداء واجبها هذا، لا من حيث أن كل فرد لم يقم بالتطبيب أو القضاء أو نحو ذلك. يقول ضابط واجب الكفاية: واجب الكفاية ما لا بد من فعله، فإن قام به من يكفي سقط عن الجميع، وإن لم يقم به أحد أثم الجميع. قلنا لها ضبط أولى من هذا. وقد يقول واجب الكفاية إلى أن يكون واجبا عينيا، فلو كانت البلد مضطرة إلى قاضيين وكان هناك 10 يصلحون للقضاء، فإن توليه واجب كفائي على 10. أما إن لم يكن هناك غير 2 فإنه يكون واجبا عينيا عليهما. هم 10 دول كذا كذا، لو إحنا قلنا محتاجين قاضيين والعشرة تقاعسوا فيأسمون إيه؟ ولكن باعتبار أنه كان ينبغي أن يختاروا من بينهما 2، لكن إن لم يكن أصلا صالحا لهذا الأمر إلا 2، فإذا هو واجب عيني عليهما ابتداء. ويترتب أنه إن لم يقوم به أثما. نعم، الأمر معروف عن المنكر، يعني أيضا حكمه عند عامة العلماء أنه واجب على الكفاية، فإذا قام به من يكفي حتى ظهر المعروف فصار المعروف معروفا والمنكر منكرا، وإلا أثم كل قادر بأي نوع قدر على النحو الذي ذكرنا. طبعا من أدى ما عليه خرج من هذا، فيأثم كل قادر بأي نوع قدرة ولم يؤديها، سواء كان بنفسه أو مع غيره أو بنصيحة غيره. قاعدة: المقدور عليه الذي لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، أما ما لا يتم الوجوب إلا به فليس تحصيله بواجب. في الواقع الدكتور أشقر رحمه الله في هذه القاعدة ضبط اللفظ أكثر من معظم كتب الأصول. وبرضو بنأكد تاني القاعدة مشهورة: ما لا يتم الواجب إلا به فهو إيه؟ العلماء عندما يقولونها يريدون يعني وكأنهم يطلبون في هذه القاعدة سهولة اللفظ وال يعني عذوبة النطق عشان تتحفظ، لكن هي القاعدة بهذا اللفظ تحتاج لإيه؟ لتفصيل وتقييد. التفصيل بين ما لا يتم الواجب إلا به وما لا يتم الوجوب إلا به، ثم مرة تاني كأنه تفصيل آخر أو قيد إنه ما لا يتم الواجب إلا به نفسه قد يكون مقدور وقد يكون إيه؟ غير مقدور. يبقى هنا الأول الحتة المهمة إن احنا نفرق بما لا يتم الوجوب إلا به. هذا لا يجب، ليس بواجب. يبقى الإنسان لو كان مكتسبا ليس غنيا، مكتسب كحال معظم الناس اليوم، يعمل يأخذ أجر يومي أو أسبوعي أو شهري ثم ينفقه على حاجاتي ثم يعمل ثم وهكذا، فهو مستغني بفضل الله ثم بما يكتسب، ولكنه ليس غني. حسب الاصطلاح الشرعي عندنا في فقير وفي غني، وبينهما المكتسب. الفقير يأخذ الزكاة، الغني يدفع الزكاة، المكتسب لا يأخذ ولا إيه ولا يدفع. ولكن ممكن طبعا هو الناس المكتسب أكيد إذا أراد أن يتزوج، إذا أراد أن يدخر مما يكتسب ولا ينفق ما يكتسب كله، مش كده؟ فهل نوجب على المكتسب أن يدخر النصاب، مقدار النصاب لتجب عليه الزكاة؟ وهل نوجب على المكتسب أن يدخر المال الذي يصبح به مستطيعا للحج؟ كل دي ايه؟ لا، احنا ما في، لا، الشرع لم يكلف الانسان بتحصيل الاسباب التي تجعل العباده واجبه عليه، لا يحصل اسباب الايه؟ الوجوب. اذا لو ان انسان مكتسب بياخد مرتب وبينفقه لا تجب عليه الزكاه، نقول له طب انت بتعمل ايه بقى؟ انت بالذات اذا كان دخلك كبير، هل بينالك حظ ولو مستحب من الركن الثاني من أركان الإسلام والزكاة؟ والصدقة هي وجه الاستحباب اللي فرضته هو الايه؟ الزكاة. فنرغبه ولكن هتكون ايه؟ مستحبة. طيب واحد يقول طب هو خلاص بينفق كل شهر أو كل يوم أو كل بحسب يعني ما يأتيه الدخل ويجعل منه مقدار للصدقة، هل يترك هذه الصدقة بدل ما يخرجها يجمع الواحدة والأخرى إلى أن يملك نصابا ويحول عليه الحول حتى يكون ما يخرجه زكاة؟ ليس واجبا، ولكن قد يقال أن هذا فيه نية، نية أن يخرج زكاة بدل إيه؟ وقد يقال أنه ما هو هتبقى بيدخر المال رجاء أن يخرجه زكاة، بينما لو أخرجه صدقة سيعجل به، فيبقى الأفضل إيه؟ التعجيل. لكن الذي يهمنا هنا في هذه القاعدة أنه لا يلزمه أن يحصل أسباب الإيه؟ أسباب الوجوب. لكن إن تمت أسباب الوجوب وشروطه أو زي ما هنتكلم بعد كده، إحنا عادة بنسمي سبب وشروط، فإذا تم سبب الوجوب وشروطه انشغلت الإيه؟ الذمة، فيجب عليه أن يحصل شروط الصحة اللي هي ما لا يتم الإيه؟ الواجب إلا به المقدور عليها. عشان كده هو كده احنا قلنا إيه؟ هم قضين أو تفصيلين، ما لا يتم الوجوب إلا به وما لا يتم الواجب إلا به، هذا التفريق. وحتى ما لا يتم الواجب إلا به نضيف شرط الإيه؟ إذن القاعدة باللفظ الذي ذكر وقلنا أنه من أضبط الألفاظ، المقدور عليه الذي لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وأما ما لا يتم الوجوب إلا به فليس تحصيله واجب. يقول إن تنفيذ بعض الواجبات قد يستحيل إلا بعمل شيء آخر معه أو قبله، فهذا الشيء الآخر يكون حينئذ واجبا، وهو واجب لغيري وليس واجبا لذاتي. ومثاله أن الله تعالى أوجب الحج، والحج يستحيل عقلا تنفيذه دون السفر إلى مكة، فيكون السفر إليها واجبا ولو لم نص الشرع على وجوبه. وهكذا لما أمر الله تعالى بغسل الوجه في الوضوء، يستحيل عادة أن تصل إلى تمام غسل الوجه كما أمر الله بدون أن تغسل معه جزءا ولو يسيرا من الرأس. هنا مسألة الحد الفاصل بين الوجه والرأس نظريا موجود، ولكن بالعين المجردة متى تقول أنك غسلت الوجه كله؟ حينما تجد أنك تجاوزت قدر مرئي زيادة على حد الوجه. عندما نقول غسل اليدين إلى المرفقين، في خلاف بقى المرفقين داخلين ولا غير داخلين، وفي كلا الأحوال أنا عندي يعني الحد إما يكون أول المرفق وإما يكون إيه آخره، وكده كده إمتى أقول إن أنا وصلت للحد سواء كان ده أو ده؟ عندما أجد شيء يسير أدركه بعيني، شيء قد إيه يسير جدا مجرد إدراكه بالإيه بالعين. وهذا الجمهور يضربون هذا المثال وهو صحيح، وإن استنكره بعض أهل العلم. ومن هذا الباب أن الوضوء للصلاة واجب، لأن الصلاة لا تصح شرعا إلا به. طب ما أنا عندي الوضوء مأمور به أصلا، لماذا افتقرت إلى هذه القاعدة لإثبات وجوبه؟ ان هنا ايه اللي بيتجدد مع الوقت؟ الخطاب بالصلاة، وبناء على ان من شروط صحة الصلاة الطهارة، يبقى من هنا هناخد متى تجب الطهارة؟ لإرادة الصلاة او ما يشترط له الطهارة من العبادات مع الحدث. لان انا لو انا قايم اصلي ومتوضي من وقت الصلاه اللي قبلها خلاص، يبقى انا كيف انشئ الوجوب الان في حق سين او صاد من الناس انه لازم يقوم يتوضا؟ بهذه القاعده، بانه يريد الصلاه وهو محدث، والا لو هو يريد الصلاه وهو متوضئ لن ينشا هذا الخطاب، ممكن ينشا خطاب ايه استحباب. او هو لا يريد الصلاة محدث ولا يريد الصلاة، لن ينشأ هذا الايه الخطاب. يبقى اذا فعلا الاجاب الوضوء لمن اراد الصلاة وهو محدث بينشأ احاده بهذا الايه بهذه القاعدة. طب جبنا منين الخطاب ده؟ بينشأ منين الخطاب المتكرر للصلاة عند دخول وقتها، والخطاب اللي هو مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم مثلا ان الله لا يقبل صلاة بايه بغير طهور. هذه الخطابات التي اوجدت الاشتراط، خطاب وضعي اشترط الوضوء في الايه، جعل الطهارة شرط لصحة، ده خطاب الوضع اللي احنا قلناه اللي ايه وضع شيء علامة او شرط او لشيء اخر. فانا عندي ايه خطاب شرعي اتى بحكم وضعي جعل الطهارة شرط لصحة، وعندي خطاب تكليفي بيتجدد في حق المكلف مع دخول الوقت بإقامة الصلاة في الأوقات دي. اذا لما دخل الوقت الخطاب التكليفي صار الان فعال في حق المكلف بقى مخاطب بالصلاة، الخطاب الوضعي بيثبت الشرطية، قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ينتج منها خطاب وجوب بالطهارة طالما أنه يريد أن يصلي وهو محدث. يقول: ومن هذا الباب أن الوضوء للصلاة واجب، لأن الصلاة لا تصح شرعا إلا به، وكذلك سائر شروط صحة الصلاة وشروط صحة العبادات الأخرى إن كانت تلك الشروط مقدورة للمكلف. وأما ما لا يكون من ذلك تحت قدرة المكلف كدخول الوقت لصحة الصلاة فليس ذلك واجب. وطبعا دخول الوقت شرط وجوب وشرط إيه، فهو من الأول داخل تحت ما لا يصح ما لا يتم الوجوب إلا به، فليس إيه، فليس بوجب. وهكذا أسباب الوجوب، احنا سيأتي في باب الحكم الوضعي، هو من حيث المعنى الأسباب والشروط، أسباب الوجوب وشروط الوجوب متقاربين أو هما من باب واحد، بس احنا بنجيب أقوى شرط وجوب اللي هو من حيث المعنى أوجد الموضوع ونسميه ايه، سبب، فبيخليه سبب واحد بس والباقي شروط، وبعدين ناخد السبب ده مع شروطه نقول والله هو سبب، يعني كأن الشروط دي أجزاء من الايه، يبقى فيه السبب الرئيسي وتكمله شروط وتكمله ايه. يبقى أنا مثلا لما نيجي نتكلم في الزكاة، ما مش هتجب غير بملك النصاب وأن يحول عليه الايه، زائد شوية شروط تانية بقى لو قلنا في كل نوع من أنواع الأموال في، لكن هنتكلم على ايه، ملك النصاب وأن يحول الحول. تفتكر نسمي ايه سبب وايه وايه شرط؟ ملك النصاب نسمي ايه؟ ده اللي أوجد باب أن هذا الرجل من أهل الزكاة. نشوفه بقى ايه، هو حال عليه الحول، لم يحل عليه دين، معلهوش له ديون، معلهوش، كل دي هتبقى شروط وجوب. فاذا في اصطلاح الاصوليين بياخدوا الايه الشرط الوجوب اللي اوجد المساله ويسموه ايه، سبب. هيجي ان شاء الله الكلام ده، لان هو دي من الحاجات اللي بتلخفن شويه، يعني كانه تفريق اصطلاحي، وممكن يعني نجد ان هم اتقالوا بابين في باب الحكم الوضعي، ومن حيث المعنى قريبين، ومن حيث الممارسه الفقهيه لا يكادون يلتفتون الى الايه، الى الفرق بين السبب والشرط، وما يلي شروط وجوب الصلاه. بس في الغالب اول سبب برضه بيقولوا في الغالب بيبقى هو الايه، اول شرط بيبقى هو السبب في اصطلاح الاصوليين، لكن يترتب عليها مسائل احيانا، لان هو اذا وجد السبب وجدت القضيه، واذا لم يوجد لم ايه لم ت... لا يعني يبقى الموضوع كانه خلاص الباب ده مش موجود اصلا. زي مثلا كفاره اليمين، هنخلي سبب وجودها ايه، الحلف نفسه، هو ده اللي أوجد إيه، اللي أوجد يمين ابتداء ثم الحنث فيه. نعم. طيب، وهكذا شروط الوجوب، وهكذا أسباب الوجوب لا يجب تحصيلها لو كانت مقدورة، وإن كان الواجب يتوقف عليه كدخول الوقت بالنسبة للصلاة، وكتمام النصاب بالنسبة للزكاة، وكذلك انتفاء الموانع كالدين لأنه يمنع وجوب الزكاة، فلا يلزم المكلف السعي لاكتساب ما يكفي لسداد ما عليه من الدين لتجب عليه الزكاة. هذه قواعد الواجب، ويعني ثمت قواعد كل قسم من أقسام الحكم التكليفي، نستكملها في المرة القادمة إن شاء الله تعالى. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.